نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وأقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني وذكر مثله. وفي أواخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. ولأبي داود الصفحة الثانية كلها. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد أنها كانت بعسفان. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، ويروى أن هذه أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوف، وذلك بعسفان حالما توجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة يريد العمرة، فلما كان بعسفان رأوا العدو، والعدو هم خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم، ومعه 200 فارس يريدون صد النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حرب وعدو، فصفوا لصلاة الظهر، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين قصرا متوجها إلى القبلة، ولم ينزل عليه في صلاة الخوف شيء. فلما رآهم المشركون على هذه الصفة قالوا: فرطنا، لو أغرنا عليهم في أثناء الصلاة لنلنا منهم ما نريد. ثم قال بعضهم لبعض: سيأتيهم قريبا صلاة أحب إليهم من كل شيء، يعني صلاة العصر، فإذا دخلوا في الصلاة غرنا عليهم. فأنزل الله جل وعلا جبريل عليه السلام بصلاة الخوف، ففات على المشركين ما يريدون، ولم يدركوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه شيئا. وهذه صفة ثالثة من صفات صلاة الخوف غير الصفتين المتقدمتين، وذلك أن العدو كان في جهة القبلة، لأن العدو قادم من مكة فهو أمامهم وهم يصلون، وصلاة الخوف تختلف باختلاف موقع العدو، إن كان في جهة القبلة أو كان خلف أو كان يمين أو شمال. فهذه الصلاة يقال أنها، يروى أنها هي أول صلاة خوف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة، لما جاء صلى الله عليه وسلم بالعمرة، ولما علم صلى الله عليه وسلم أن المشركين لن يأذنوا له بدخول مكة عسكر في الحديبية صلوات الله وسلامه عليه، وتحصل التفاوض بينه وبين المشركين، فحصل صلح الحديبية الذي سماه الله جل وعلا فتحا، في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه فتحا جل وعلا وهو أعلم وأحكم، بينما بعض الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه ما رأوا بهذا الصلح، ورأوا أن فيه غضب وغضاضة، وسعى عمر رضي الله عنه سعيا حثيثا في أن لا يوقع النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذا الصلح، لكن أبا بكر رضي الله عنه هدأه وقال الزم غرزة لا تختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتصرف بتوجيه من الحكيم الحميد جل وعلا. وفعلا حصل بهذا الصلح النصر المبين والفتح العظيم وكثرة المسلمين بعد هذا الصلح، وذلك أن الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة لفتح مكة لعمرة الحديبية ما بين 1400 شخص، وهؤلاء حصيلة المسلمين تلك الفترة، بينما جاء معه فتح مكة في السنة الثامنة، هذا في السنة السادسة، وفي السنة الثامنة كان معه 10,000 عليه الصلاة والسلام. انظر الفرق بين الإسلام في هذا السنة وشيء أقل من السنتين، والله أعلم أقل من السنتين، لأن صلح الحديبية كان في شوال وفتح مكة كان في رمضان، فما كملوا سنتين. هذا العدد العظيم كله دخل في الإسلام خلال السنتين هذه، لما حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في عسفان، وعسفان معروف في طريق مكة إلى المدينة بعد حوالي 80 كيلو من مكة، وهي بلدة معروفة. صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وصفتها كما بينها جابر رضي الله عنه وهو من المصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي واضحة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جميعا صلاة واحدة يختلف فيها حالهم في السجود فقط، فأقيمت الصلاة وتقدم صلى الله عليه وسلم وجعل الصحابة صفين في صلاة الخوف، يكون صفين أو أكثر لكن ما يصح صف واحد، فجعلهم صفين، فصلى بهم جميعا ثم ركع فركعوا معه جميعا، لأن الركوع ما يمنع المراقبة، ونهض من الركوع ونهض بهم جميعا، ثم سجد صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الأول فقط حتى تبقى الحراسة باقية. سجد صلى الله عليه وسلم بالصف الأول وسجد بهم سجدتين، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية. لما قاموا استلموا الحراسة عبارة، سجد الصف الثاني لأنفسهم سجدتين، ثم قاموا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، ثم تقدموا إلى الصف الأول وتأخر أصحاب الصف الأول إلى الصف الثاني ليستووا في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك كانوا معه وأقرب إليه في الركعة الأولى وهؤلاء في الركعة الثانية. ثم إنه ركع صلى الله عليه وسلم بالصفين معا ورفع بهم من الركوع بالصفين معا، ثم سجد الصف الذي يليه الذي لم يسجد معه في الركعة الأولى، وبقي الصف الثاني في الحراسة أمام العدو، فلما وسجد بهم السجدة الأولى ثم السجدة الثانية ثم جلس للتشهد صلى الله عليه وسلم، فسجد أصحاب الصف الثاني السجدتين ثم تشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وسلم بهم جميعا، فهو عليه الصلاة والسلام عدل بين الصفين ولم يفوت على أحد منهم الجماعة وأنصف بينهم، فأعطى أصحاب الصف الأول السجدتين الأوليين معه، ثم لما قاموا سجد أصحاب الصف الثاني، ثم تقدموا ليأخذوا حقهم بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع أصحاب الصف الأول إلى الصف الثاني لينصف بينهم، ثم ركع وسجد بهم، ركع بهم جميعا، ثم سجد للصف الذي يليه الذي لم يسجد معه في الركعة الأولى. ولما جلس صلى الله عليه وسلم للتشهد سجد أصحاب الصف الثاني وأدركوه في التشهد فتشهدوا معه. فهذه الصلة إذا كان العدو في جهة القبلة يمكن أن يجمعوا بين الحراسة وبين أداء الصلاة جماعة وبين تقليل الاختلاف مع الإمام، تقليل الاختلاف مع الإمام، فرحل الصف الثاني اختلفوا معه في السجدتين فقط، وأصحاب الصف الأول في الركعة الأولى اختلفوا معه في الركعة الثانية في السجدتين فقط، وسلم بهم جميعا وقد كبر بهم تكبيرة الإحرام جميعا. وهذه صفة أقل كلفة وأقل خلافا مع الإمام وأحفظ لصلاة الجماعة وفيها عدم تفويت الحراسة، ما فوتوا حراسة أنفسهم من العدو، لأن الله جل وعلا قال فخذوا حذركم اهتموا لا يفرط أحد منكم بنفسه ولا بإخوانه المسلمين. وتكررت روايات حديث جابر هذا رضي الله عنه لكنها ما تختلف، كلها تدل على هذه الصفة، وهي إذا كان العدو في جهة القبلة ما يحتاج أن ينصرفوا ويأتي أولئك، وإنما كلهم يصلون وفي صلاتهم وينظرون العدو أمامهم، لو تحرك ما تركوه. وثم إن العدو لو أتاهم في هذه الحالة فلهم أن يقاتلوهم في صلاتهم بدون ركوع ولا سجود ولا شيء من هذا، ما ينصرفوا من صلاتهم حتى يتموها، ولا يركع ولا يسجد، وإنما يصلي وهو قائم ويضرب بالسيف ويجاهد الأعداء. هذه صفة ثالثة من الصفات السابقة المتبينة قبل، وهكذا وسيأتينا بعد هذا بعض هذه الصفات الأخرى. اقرأ. وعن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة تتميز بأن جابر رضي الله عنه يقول شهدت، يعني حضرت، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رضي الله عنه روى الكثير من الأحاديث ويقول شهدت، لأنه بعد وفاته بعد استشهاد والده في أحد ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر رضي الله عنه، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال، وتخلف عنه في غزوة أحد لأن والده خرج في أحد وأبى عليه أن يخرج، قال اجلس مع أخواتك لا يفتك بهن عدو، وأبى عليه، فلما توفي والده واستشهد رضي الله عنه ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا صورة من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة، صورة من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأفراد من المسلمين ما فرط بهم، صورة من الجهاد في سبيل الله، صورة من المشقة والكلفة والعنى الذي عناه الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصبروا على ذلك صبرا عظيما رضي الله عنهم، فقد خاب وخسر من تناولهم بالسب أو الطعن، فهم خير الأمة وخير الصحابة وخير القرون هم قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم صحابته هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يقال إن كل فرد من أفرادهم خير من كل فرد من أفراد الأمم المتقدمة، لا، لأن الأمم المتقدمة هم أنبياء، والأنبياء ما يدركهم الصحابة رضي الله عنهم، وإنما القرن على العموم قرن إبراهيم وقرن محمد صلى الله عليهما وسلم. قرن محمد أفضل، قرن إبراهيم وقرن نوح وقرن موسى، قرن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل. وهكذا فيقال على العموم خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن كل فرد من الصحابة خير من كل فرد من الأمم المتقدمة، لا، هذا ما يسوغ ولا يجوز، لأن الأمم المتقدمة فيهم الأنبياء والرسل وهم أفضل من الصحابة رضي الله عن الجميع. فهذه الأحاديث فيها عبة وعبرة وإدراك لحال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصبرهم وتحملهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ودلالة على الاهتمام بالصلاة، وأنه لا يفوتها المرء حتى وإن كان يضرب بالسيف أو يضرب بالبندق أو بأي شيء من أنواع السلاح، ما يترك الصلاة ولا يفوتها عن وقتها. فما شرع الله جل وعلا صلاة الخوف إلا للمحافظة على صلاة الجماعة، فقد خسر من ضيعها راقدا أو منشغلا بتجارة أو مكتب أو عمل من الأعمال، خسر وهذه مكانتها عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وعن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. هنا يأتي دور الحراسة إلى السابق إلى الركوع إلى الرفع من الركوع عن جميع، لأنه ما يحتاج، كلهم يشاهدون العدو أمامهم. فلما سجدوا حينئذ ما يصلح يسجدون جميعا، يغفلون عن العدو. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، أي انحدر الصف الذي يليه، وهو عطف على الضمير المتصل من دون تأكيد، لأنه قد وقع الفصل. وأقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث تمامه. انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم تمام الحديث، وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. انتهى لفظ مسلم قوله. وفي رواية هي في مسلم عن جابر، وفيها تعيين القوم الذين حاربوهم، ولفظها: غزونا مع رسول الله قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدا لقطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقالوا إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى، فلما حضرت العصر إلى أن قال ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله. قال فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني جلسوا جميعا وفي أواخره، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. الحديث دل على أنه إذا كان الحديث دليل على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يخالف ما إذا لم يكن كذلك، فإنها تمكن الحراسة من دخولهم جميعا في الصلاة، وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط، فيتابعون الإمام في القيام والركوع، ويحرص الصف المؤخر في حال السجدتين وأن يترك المتابعة للإمام، ثم يسجد عند قيام الصف الأول، ويتقدم المؤخر في محل الصف المتقدم، ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الأخيرتين، فيصح مع كل من الطائفتين المتابعة في السجدتين. والحديث يدل أنها لا تكون الحراسة إلا حال السجود فقط دون حال الركوع، لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو، وهذه الكيفية لا توافق ظاهر الآية ولا توافق الرواية الأولى عن صالح بن خوات ولا رواية ابن عمر، إلا أنه قد يقال أنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على عدة صفات حسب حال العدو، حسب حال العدو وجهته، لأنها تختلف الحراسة من كون العدو أمامهم يصلون وهم يشاهدونه، فإذا تحرك قابلوه، وبين أن يكون العدو من الخلف أو من اليمين والشمال ما يتسنى لهم حراسته، فلا بد أن يقسموا كما جاء في حديث صالح بن خوات وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد أنها كانت بعسبان. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، أي مثل رواية جابر هذه، وزاد تعيين محل الصلاة أنها كانت بعسبان بضم العين المهملة وسكون السين المهملة، ففاء آخره ضم العين المهملة يعني عين عسبان، ما هي بغين غاء وإنما هي عين مهملة، وسين مهملة كذلك ليست شين، وهكذا وسكون الشين المهملة يعني غير المنقوطة. ففاء آخره نون، وهو موضع على مرحلتين من مكة كما في القاموس. وسيأتي صفة رابعة من صفات صلاة الخوف، وكما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على عدة صفات، وقال الإمام أحمد رحمه الله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه، وقد رويت أكثر من ذلك، لكن قصد الإمام أحمد والله أعلم الصحيح الثابت منها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.